إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد بدأنا أول درس في كتاب تفسير الإمام السعدي عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، كنا قد بدأنا في بالفاتحة ولم نكملها بعد، ونحن نستأنف من حيث وقفنا تلك السورة العظيمة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت، بشر بها أصحابه وسماها السبع المثاني، وهي أم الكتاب، وهي فاتحة الكتاب، وهي أفضل ما يرقى بها، وهي شاملة لأنواع التوحيد الثلاثة كما أسلفنا: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهي أعظم سورة في كتاب الله، كما أن آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وهي التي لا تصح الصلاة بدونها، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي الحديث الآخر: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج. فينبغي لنا أن نهتم بها وبقراءتها وبتأمل معانيها. وأظن أننا ذكرنا الحديث القدسي الذي جاء في تفسيرها، ولا مانع من إعادته الآن، وذلك لطول الفصل أو لطول ما توقفنا من الوقت. وهو الحديث الذي فسر به النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة المباركة، حيث قال فيما يرويه عن الله جل وعلا أن الله تبارك وتعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا، ويقصد بالصلاة هنا الفاتحة، لأن الفاتحة هي أعظم أركان الصلاة، ولذلك سميت بالصلاة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله جل وعلا: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، فإذا قال الرحمن الرحيم، قال: حمدني عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذه بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. يا أخي لا تشوش في الدرس، الله يصلحك. الصوت سيبقى هكذا، اذهب بس. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذه بيني وإذا ذكر الله وجلت قلوب. هؤلاء يكرهون الذكر ويكرهون دروس التوحيد، يكرهون دروس التوحيد، لا يريدون دروس التوحيد أبدا هؤلاء الناس. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. إذا آخر سورة إذا قال إياك نعبد وإياك إذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. تأملوا وفقني الله وإياكم هذه الكلمات في هذا الحديث القدسي التي هي خلاصة التوحيد, خلاصة التوحيد الذي يتذمر البعض من سماعه ولا يريدونه. فهذا التوحيد هو أساس دعوة الرسل وهو أساس العلم الشرعي وليس مجرد مواعظ كما يقول المتكلم, بل هو توحيد الله الخالص. فتحقيقه وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي هو أول واجب على المكلف, هو أول واجب على المكلف. فلا بد أن يبينه المسلم ويبدأ به دعوته. ولذلك فإن هذه السورة العظيمة فيها معاني القرآن كله, لأن التوحيد هو أساس كل شيء وهو الذي يجب أن يبدأ به. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والتوحيد هو الذي خلق الله من أجله البشر وأوجدهم من أجله وخلقهم له. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون, إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذا التوحيد زهد فيه كثير من الناس ولا يريدون سماعه, وما علم الذين يزهدون فيه أنه إذا لم تبنى العبادة على التوحيد فلا عبادة. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. والتوحيد هو الذي به ينصر العبد وبه تصح عبادته وبه يتعلق العبد بربه, يؤمن به ربا ويؤمن به إلها ومعبودا ويؤمن بأسمائه وصفاته ويصفه بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو توحيد الله الذي لا يقبل الله عملا حتى يحققه ويجرده من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فعلى المسلم أن يعنى به قبل غيره. وقد حصل الانحراف في هذا التوحيد, سواء كان في توحيد الربوبية من قبل الملحدين والملاحدة أو عباد القبور من المشركين الذين اتخذوا أصحاب القبور معبودين من دون الله عز وجل, ينذرون لهم ويذبحون لهم ويستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله ويتوسلون بهم ويوقفون عليهم الوقوف وينذرون عليهم النذور ويذبحون لهم الذبائح ويعكفون عندهم الأيام الطويلة. وهذا هو الذي يجب بيانه للمسلمين في هذه الأيام، لأنه سبب تفرقهم وسبب تسلط أعداء الله عليهم وسبب تشتت كلمتهم، لأنك لا تكاد تجد في قرية ولا مدينة خلا هذه البلاد والحمد لله، لا تكاد تجد بلدة ولا قرية ولا مدينة إلا وفيها قبر يعبد من دون الله، يستغاث بصاحبه ويطاف به وتوقف عليه الوقوف وتوقد عليه الشموع وتقام له الحفلات والموالد في كل عام ويدعى صاحبه من دون الله فيطلب منه المدد والغوث والرزق والولد والعياذ بالله. وهذا هو بعينه ما بعث الله من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتب، وهذا هو الذي من أجله هلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة. فلا فرق والله يا عبد الله بين من يذبح وينذر ويدعو ويستغيث باللات والعزى ومنات وهبل، أو من يستغيث بالملائكة والأنبياء والصالحين ومن يسميهم بالأولياء، إذ أن هذه عبادات فصرفها لغير الله عز وجل شرك محبط للعمل، صاحبه خالد مخلد في النار. قال الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي تبين حبوط عمل من يدعو غير الله عز وجل أو يستغيث به أو يذبح له أو ينذر له من دون الله. وهذا هو أمر يجب أن يفهم وأن يعيه كل مؤمن. تسمع عبر كثير من الإذاعات ووسائل الإعلام الإسلامية دعاء غير الله والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، من دعاء الأموات في قبورهم، فلا فرق بين دعاء أصحاب القبور وبين دعاء أصنام قريش اللات والعزى ومناة وهبل. فما الفرق يا عبد الله بين أن تدعو آدميا أو تدعو حجرا أو شجرا أو مدرا أو نحو ذلك؟ ولذلك جاءت هذه السورة المباركة تبين تحقيق التوحيد، أعني الفاتحة، تبين حقيقة التوحيد ومعناه وحكمته وأهميته، فهي فعلا صلاة أو سورة تأملها وتفهم معناها والعمل بمقتضاها

ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا، فقال: هذا سبيل الله وتلك هي السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. فالصراط المستقيم هو سبيل الله، واتباع القرآن والسنة، والسير على منهج سلف الأمة. وهو دعاء عظيم لو تأمله العبد وهو يكرره في كل يوم على الأقل 17 مرة إن كان مقتصرا على الفرائض، وأضعاف ذلك إن كان ممن يتزود من التطوعات. فعندما تقرأه يا عبد الله تأمله: اهدنا الصراط المستقيم، أنت تلجأ وتضرع إلى ربك وتنكسر بين يديه في أن يوفقك لسلوك طريق الحق، لسلوك طريق الهدى، لسلوك طريق الأنبياء والمرسلين. ولذلك سماه الله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم، أي طريق الذين تفضلت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، كما قال الله عز وجل في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع من؟ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وحسن أولئك رفيقا، نعمة الرفقة رفقة الأنبياء والمرسلين. كفى به بالعبد إذا أطاع الله ورسوله أن يكون رفيقا إمامنا وقائدنا وسيدنا وقدوتنا نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وكفى بذلك قدوة. قال رجل للنبي: يا رسول الله، أسألك أن تدعو الله أن أرافقك في الجنة. قال: فأعني على ذلك بماذا؟ بكثرة ماذا؟ بكثرة السجود، لأن فيه انكسارا بين يدي الله. فعندما يسجد العبد لربه يسجد وهو متذلل متخشع متواضع منكسر بين يدي الله، شاعر بضعفه وبقوة الله عز وجل وهيمنته، شاعر بحاجته إلى ربه، شاعر بافتقاره إلى عفو ربه وإلى رحمة ربه سبحانه وتعالى. وهكذا عندما يدعو بمثل هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، فإنه يستشعر ذلك، يستشعر ذلك، وهو الاستقامة على طاعة الله قولا وعملا واعتقادا. فاستقم كما أمرت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ليس الدعاوى يدعيها العبد، وإنما لا بد من الاستقامة. ولذلك عندما سأل سفيان بن عبد الله رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني شيئا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. فأنت يا عبد الله إذا استقمت على طاعة الله فزت بمرافقة الأنبياء والصديقين والشهداء والأنبياء والصالحين. كما جاء هذا الوعد الكريم في هذه الآيات الكريمة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم قال غير المغضوب عليهم، بعيدا عن طريق وصراط المغضوب عليهم، وهم الذين ضلوا على علم، الذين ضلوا على علم، وهم اليهود ومن تشبه بهم، لأن الذي يضل بعد علم علمه أشد جرما من غيره من الجاهل. الذي يضل بعد أن قامت عليه الحجة هو أشد جرما من الجاهل الذي لا يعلم شيئا. أي أبعدنا عن طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا الضالين، أي وأبعدنا عن طريق الذين ضلوا على جهل وهم من؟ وهم النصارى ومن شايعهم ومن سار على نهجهم ومن سلك طريقهم. ولذلك قال أظنه سفيان رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه ممن؟ من اليهود. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ففيه شبه من النصارى. فهذه السورة العظيمة ذكر الشيخ في ختام تفسيره لها تلخيصا لمدلولاتها ولمعانيها، فقد بين ذكر أن الله عز وجل ذكر فيها توحيد الربوبية بقوله الحمد لله رب العالمين، وذكر توحيد العبودية بقوله إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر السورة، وذكر توحيد الأسماء والصفات بقوله الرحمن الرحيم، وذكر أهمية العبادة التي خلق الله من أجلها الثقلين في قوله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، وذكر الدعاء الذي هو العبادة كلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، في قوله اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، وذكر جزاء الأعمال في قوله مالك يوم الدين، والدين هو الجزاء والحساب، فهو المالك المتصرف سبحانه وتعالى. فاشتملت هذه السورة على جميع العبادات إجمالا، وأتى التفصيل في بقية سور القرآن وفي السنة النبوية المطهرة. فعلينا أن نتأمل وأن نتدبر هذه السورة المباركة، وأن نعمل وأن نعلم بمعناها ونعمل بمقتضاها، وأن نتأملها آية آية، وأن نتقنها تلاوة وتجويدا، وأن نقف عند كل آية نتحرى العمل بها وتطبيقها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. إذن تمت هذه السورة المباركة، ولو تنظرتم إلى تلخيص الشيخ في الأخير رحمه الله تعالى ولعلنا نعيده فيه خير كثير وبيان لمدلول هذه السورة ومدلول غيرها من كتاب الله عز وجل. اقرأ لنا التلخيص الأخير. قال رحمه الله: فهذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتوي عليه سورة من سور القرآن، فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية يؤخذ من قوله رب العالمين، وتوحيد الإلهية وهو إفراد الله بالعبادة يؤخذ من لفظ الله ومن قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، وقد دل على ذلك لفظ الحمد كما تقدم، وكما ذكرتم الرحمن الرحيم. قال: وتضمنت إثبات النبوة في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة، وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله مالك يوم الدين، وأن الجزاء يكون بالعدل لأن الدين معناه الجزاء بالعدل، وتضمنت إثبات القدر وأن العبد فاعل حقيقة خلافا للقدرية والجبرية، بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأنه معرفة الحق والعمل به، وكل مبتدع وضال فهو مخالف لذلك، وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى عبادة واستعانة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. قال: فالحمد لله رب العالمين. هنا مسألتان نبه عليهما المصنف. المسألة الأولى أيضا كون هذه السورة المباركة تضمنت إثبات النبوات في قوله اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، والذين أنعم الله عليهم على رأسهم والأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، فالاقتداء بهم هو طريق الحق وهو الطريق المستقيم الذي يجب سلوكه والسير عليه، ولا طريق غير طريق الأنبياء، فمن ابتغى الهدى من غير طريقهم كحال أهل البدع والأهواء فقد ضل ضلالا بعيدا، ولذلك تجده يتخبط والعياذ بالله، ويعني يضيع، لأنه لم يلزم الطريق الذي أمر الله بسلوكه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهو طريق الأنبياء والمرسلين، وأية عبادة تخرج عن طريقهم فهي عبادة فاسدة. كما تضمنت السورة كما نبه الشيخ الإيمان بالقضاء والقدر، لأن كون العبد يلجأ إلى ربه ويدعوه وينطرح بين يديه يدل على أنه طلب أن يوفقه الله لفعل الخير وللعبادة، وفيه رد على كل من القدرية والجبرية. القدرية الذين أنكروا القدر وقالوا لا قدر والأمر أنف، وهم قسمان كما قد يأتي تفصيله في دروس لاحقة إن شاء الله، منهم نفاة العلم وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين الذين يقولون إن الله لا يعلم الأشياء قبل كونها، ومنهم نفاة خلق الله لأفعال العباد وهم القدرية المعتزلة، و ذلك بأن العبد إذا فعل فعلا فإنه يفعله لأنه يؤمن أن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، وأن ذلك سر لا يعلمه إلا الله، فلذلك ينطرح بين يديه. وفيه رد على الجبرية الذين زعموا أن فعل العبد هو عين فعل الله، فلو كان الفعل عين فعل الله فلو كان الفعل عين فعل الله لما كان ثمة حاجة إلى العبادة التي مردودها يعود على العبد نفسه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، والحمد لله رب العالمين. إلى درس الغد إن شاء الله، نبدأ في السورة المباركة الأخرى، سورة البقرة. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. فضل الشيخ، يقول السائل الكريم، يقول هل فضل الاستغفار بالأزحار ينتهي عند أذان الفجر أم ماذا؟ الاستغفار مشروع في كل وقت، مشروع في كل وقت، والعبد ينبغي له أن يلزم الاستغفار. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد لهم الاستغفار 70 مرة، وفي رواية 100 مرة في الجلسة الواحدة، في الجلسة الواحدة يستغفر الله 100 مرة و70 مرة. لكن الاستغفار أو غيره من الأدعية لا شك أنها إذا حصلت في ثلث الليل الأخير تكون أفضل من الأوقات الأخرى، فإن ذلك أفضل من الأوقات الأخرى. قال الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ومعلوم أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا حينما يبقى الثلث الأخير من الليل، نزولا يليق بجلاله وعظمته، فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. فهل تعرضت يا عبد الله إلى نفحات الله في مثل هذه الأوقات المباركة؟ ومن أعظم ما يدل على الاستغفار وأهميته أنك عندما تنصرف من صلاتك تبدأ به، فتقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات. ومن ذلك أنه شرع لنا سيد الاستغفار في الصباح والمساء، الدعاء الذي يسمى سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه ماذا؟ لا يغفر الذنوب إلا أنت. وشرع لنا أن نقول في آخر الصلاة: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فالاستغفار شأنه عظيم، وقد كتبت رسالة مستقلة في الجامعة الإسلامية قدمها أحد الباحثين الأفاضل في أهمية الاستغفار ومنزلته من العقيدة، فارجع إلى هذا المؤلف الجميل الشامل الذي اشتمل على فوائد شتى تتعلق بالاستغفار. والاستغفار يا عبد الله سبب في حصول الرزق، فقلت استغفروا ربك، قال الله عز وجل حكاية عن قول نوح لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فينبغي لنا أن نكثر من الاستغفار، وأن في كل وقت نلازمه في كل وقت، تكثر منه صباح مساء يا عبد الله، ويتأكد ذلك عند السحر كما أشار السائل، كما بينا أدلة ذلك من القرآن والسنة. نعم. يقول أحسن الله إليكم، يقول السائل الكريم يذكر بأنه تاجر عقار ويسأل عن كيفية زكاة العقار، هل عندما يحول عليه الحول أو عند البيع؟ العقار الذي تملكه يا عبد الله لا يخلو من حالين: إما أنك تريد به، تريد أن تبني عليه بناء إن كان أرضا، وسواء كان هذا البناء للسكنة أم للاستثمار ولم تنوي به البيع، أعني بالعقار نفسه البيع، فهذا لا زكاة فيه. ومنه العمارات السكنية أو المؤجرة أو التي تكون فيها البضائع التجارية ونحو ذلك، فهذا العقار لا زكاة فيه. أما إن نويت بهذا العقار البيع سواء كان أرضا أو عمارة أو مزرعة أو نحو ذلك، متى ما خطرت ببالك نية بيعه فإنه يبدأ حوله مع بداية رغبتك أو نيتك في البيع. فإذا كنت قد نويت به البيع والتكسب مثلا في شعبان، في 20 شعبان كما هو اليوم، تجب الزكاة فيه في 20 من شهر شعبان سنة 38 و400 للهجرة. هذا هو تفصيل مسألة العقار ومتى تجب فيه الزكاة ومتى لا تجب. وكيف يزكى؟ يقوم بسعر يومه، يقوم بسعر يومه. فمثلا إذا كان هذا العقار قد وصلت قيمته في شعبان القادم إلى 100,000 مثلا ريال في نفس اليوم، يعني ناظر الناس وسألوا أهل الخبرة فقالوا إن هذا العقار يستحق 100,000، فإنه يخرج زكاة 100,000 وهي 2,500، 2,500، وهكذا تخرج ربع العشر من قيمته. لا ينظر إلى كونه كسب أو خسر، ينظر إلى قيمته يوم ماذا؟ يوم وجوب الزكاة فيه، سواء كان قد وصل إلى قيمة أكثر أو قيمة أقل. افرض أنه اشتراه 50 وفي العام القادم كان يعدل 100، يزكي 100. أو لو كان الأمر بالعكس، اشتراه 100,000 لكن حصل كساد في العقارات فأصبح لا يستحق إلا 50,000 فإنه يزكي ماذا؟ 50,000 وهكذا دواليك. نعم. يقول يذكر بأنه يعيش في قران صوفية يقول عندهم أخ استعينوا الله ويقرأ كتب التوحيد ذكر بعض المشايخ. نعم. يقول نعم مقتضى سؤاله سب دين الكفار والصوفية هو يسبهم يعني؟ لا سبه هل هذا مشروع سب دين الكفار وسب منهج الصوفية؟ نعم. قل الله سبحانه وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. السب والشتم ليس من خلق المؤمن حتى مع الكفار وحتى مع المخالف لا يجوز السب والشتم. فيعني ديدن الداعية إلى الله عز وجل هو الرفق. قال الله تبارك وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل ويدعوهم إلى الله ويستغل المواسم ولم يبدأ بالسب ولا بالشتم وإنما يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ويبين محاسن الإسلام. أما الغلظة والجفاء فليس هذا من أخلاق الإسلام ولا من أخلاق دعاة الإسلام ولا من أخلاق نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلا يجوز لك يا أخي أيها الداعية أن تسب أو تشتم ولن تنتشر دعوتك بالسب والشتم. وليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يداري دون أن يتنازل عن ذرة من الدين، لكن قد يداري العدو وقد يداري الخصم في حدود الشرع دون تنازل عن دين الله سبحانه وتعالى. الفرق بين المداراة وبين المداهنة. المداهنة ترك شيء من أمور الدين من أجل أن يرضى عنك الآخرون، وأما المداراة فقد تكون في تأخير بعض الأمور التي غيرها أهم منها. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا أعدتها على قواعد إبراهيم. الأولى أن تكون على قواعد إبراهيم، لكن لماذا ترك ذلك؟ خشية أن يرتدوا، خشية الفتنة، خشية أن يقع لهم سوء، لأنهم ما زالوا حديث عهد بكفر فيخشى أن ينتكسوا لو حصل شيء من ذلك. وكثير من الأمور قد تؤخر لوجود ما هو أهم منها. فانتبه يا عبد الله، قضية السب والشتم حتى في الردود العلمية لوحظ أن البعض من الناس دائما على لسانه فلان خبيث، فلان ضال مضل، فلان كذا فلان. ليس هذا من هدي السلف. نعم المبتدع يقال له مبتدع ويبين حاله، وإذا كان المقام يقتضي الشدة يشد عليه، وإذا كان المقام يقتضي اللين يلان معه بحسب حاله. يعني السب والشتم ما يأتي بشيء أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. وذات يوم جاءه يهودي، انظر إلى صبره وتحمله، وجذبه من خلفه وقال إنكم يا بني هاشم قوم مطل، وهو يجره ويجذبه من الخلف. ما معنى مطل؟ ها؟ يقضون الدين، يعني لا تقضون الدين الذي عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر اذهب به واقضه حقه. فذهب به عمر وقضاه حقه، فقال له أما الآن فأعدني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنني قد أسلمت. قال وما الذي حملك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجذبه تلك الجذبة؟ قال نعم، أنا رأيت إحدى علامات النبوة وهو خاتم النبوة، ولكني أردت أن أرى علامة أخرى، ألا وهي ماذا؟ العفو والصفح. العفو والصفح والحلم. فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه. فقضية السب والشتم في الدعوة إلى الله عز وجل ليست من منهج الأنبياء والمرسلين أبدا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى آذوه وسبوه وسجنوه وشوا به إلى الخليفة وافتروا عليه، فلما أمكنه الله منهم ونصره عليهم وقال له الخليفة إن شئت قتلت هؤلاء الذين فعلوا بك ما فعلوا، قال لا لا تفعل، وأثنى عليهم خيرا. هم علماء لكن عندهم بدع، عندهم مخالفات شرعية. لا يعني هذا أننا لا نرد على أهل البدع والأهواء، بل الرد واجب، لكن بالأسلوب الحكيم، بالأسلوب الذي يرغب الناس، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. لما جاءهم يوم فتح مكة منهم الذين سبه ومنهم الذين ضربه ومنهم الذين آذوه بألوان من السب والشتم ومنهم الذين قالوا عنه ما قالوا ومنهم من تآمر على قتله، ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقال ماذا؟ أخ كريم وابن أخ كريم. فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، أقول لكم ما قاله يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. إذن علينا أن نسلك هذا السلوك. وكثير من عدم تمكن الدعوة في بعض البلاد بسبب غلظ بعض الدعاة وعدم سيرهم على المنهج النبوي الكريم الذي به يا عبد الله تؤدي دعوتك على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نعم. أحسن الله إليكم. يذكر تقول السائل الكريمة تذكر حالها بأنها جاءت مسافرة للعمرة، وتذكر بأنها على حيض وقد تسافر لمكة ولم تدخل المسجد، فهل يجوز لها دخول المسجد النبوي؟ المرأة الحائض لا تدخل المسجد ولا تصلي ولا تقرب المسجد أبدا، ولا تدخله ولا تمس القرآن، ولا يمس القرآن إلا طاهر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لي عمرو بن محمد بن حزم. و الله عز وجل يقول لا يمسه إلا مطهرون. والذي عليه التحقيق من أقوال أهل العلم أن الحائض لا تدخل المسجد ولا تمس المصحف البتة، وإنما تقلبهم في شيء بشيء في يدها كعود ومسطرة ونحو ذلك. وأما الإحرام فإنها إن سافر أصحابها وهي لم تطهر بعد فإنها تحرم ولو كانت حائضة، وهذا قد حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل لضباعة بنت الزبير رضي الله عنها وغيرها، بل إن عائشة حاضت في الطريق أسماء بنت عميس، وأسماء بنت عميس عندما ولدت محمد بن أبي بكر، وعائشة رضي الله عنها حاضت بسرف في الطريق. فإحرام الحائض صحيح، لكن لا يجوز لها أن تدخل البيت ولا أن تطوف حتى تطهر وتغتسل ثم تطوف وتسعى وتقصر رأسها، وعلى رفقتها أن ينتظروها إذا كان الحيض قد بقي أو إذا كانت يعني ما زالت حائضة. وأما من يفتي بفتاوى أخرى فيما يتعلق بطواف الحائض فهذا لا أجرأ عليه ولا أستطيع القول به. نعم. سهيل على الأمة أحسن الله إليكم. والله على كل حال نحيلهم إلى المشايخ الكبار. لا هذه مقولتهم أنتم تشدون ما يقولون. جزاك الله خير. نعم. يقول السائل الكريم يذكر بأن حاله ماديا الآن لا يسمح بأداء عقيقة المولود له بذبح الشاتان، يقول فهل يجزئه أن يذبح الآن واحدة ويبقي الثانية إلى ساعة؟ نعم لا بأس، فاتقوا الله ما استطعتم، له أن يعني يذبحهما على فترات بحسب ما يستطيع، وهي سنة مؤكدة في حق المستطيع. في حق المستطيع عقيقة الطفل تذبح في اليوم السابع أو اليوم الرابع عشر أو اليوم الحادي والعشرين، فإن لم يتمكن بقيت في ذمته متى ما استطاع قضاها. ولو استطاع أن يذبح واحدة في وقت ثم الأخرى في وقت آخر بالنسبة للغلام فلا بأس بذلك، وأما الجارية فإنها تكفيها ذبيحة واحدة. نعم. وأنبه هنا في العقيقة إلى أمر، يعني الناس دابوا في العقيقة إلى على أن أنها تعمل حفلات ومظاهر، أرى أنها لو وزعت على الفقراء أولى من هذه الطريقة. نعم. بعضهم أحسن الله إليكم يفتي بمفردات مثل الفقه. نعم. كأن يقول له مثلا أنت قلد المالكية وعليك ذبيحة واحدة وهكذا، والثاني يقول له قلد فلان وعليك كذا. الأئمة رحمهم الله تعالى لا شك أنهم قد خدموا الدين خدمة عظيمة وأبلوا في ذلك بلاء حسنا، وكلهم ينشد الحق ويريده، وكلهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكلهم يقول كل يؤخذ من قوله يرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم يقولون لا تأخذوا قولي ما لم تعرفوا دليلي. فالأئمة رحمهم الله على رأسهم الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله تعالى ومن سلك طريقهم من الأئمة العظام، يجب علينا احترامهم وتعظيم قدرهم والترحم عليهم والدعاء لهم والإفادة من علمهم والاستفادة من قواعدهم التي وضعوها في ضوء الكتاب والسنة. لكن لا يجوز أن نتعصب لواحد منهم، بل الحق ضالة المؤمن أن وجده التبعة، وهم رحمهم الله لم يفرضوا علينا أن ننقسم إلى أربعة أقسام، كما أنه قد وصل الحال في بعض الأزمنة كان في المسجد النبوي والمسجد الحرام أربعة محاريب، كل أصحاب مذهب يصلون وحدهم والعياذ بالله، وهذا لا يقره الأئمة ولا يقره الدين، بل هو من الفرقة المذمومة. فمثل هذه المسألة يا عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا أن نذبح شاتين للغلام وشاة للجارية، فإذا وجد بعض الأئمة رحمهم الله وأفتى بغير ذلك له أجر اجتهاده، لكن لا يجوز أن نقلده في هذه المسألة إذا تبين لنا ماذا؟ إذا تبين لنا الدليل الشرعي. وإلى درس الغد أستودعكم الله حتى جمعهم الملك عبد العزيز رحمه الله. نعم جزاك الله خيرا ذكرتنا، يعني كان في المسجد الحرام أربعة محاريب يصلون تباعا، يبدأ الحنابلة ثم الشافعية ثم المالكية ثم الحنفية يصلون العصر عند اصفرار الشمس. فالحقيقة هذا أمر قضى عليه الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، ووحد المسلمين خلف إمام واحد كما هو الواجب. إلى درس الغد أستودعكم الله بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.